الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومشيئته نكمل المسيرة في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد بدأنا في كتاب الجنائز. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى يعتبر اللقاء رقم 173 من شرح هذا الكتاب المبارك، ويعتبر اللقاء السابع في أحكام الجنائز. مسألة جديدة، استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكر الله، يعني لما يكون إنسان بنشعر إن هو بيحتضر، روحه بتخرج، يعني الأفضل إن يكون موجود عنده الناس الصالحين والناس الطيبين عشان يدعو له بتيسير خروج الروح، ويعني يذكرون الله تبارك وتعالى عنده ويدعون له. والأدلة على ذلك، روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. خلي بالكم يا حضرات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما تحضروا الميت، والمراد بالميت هنا مش الذي مات وإنما من حضره الموت، يعني اللي هو المحتضر اللي روحه بتخرج، فقولوا كلام طيب. ليه يا رسول الله؟ الرسول بيقول فقولوا خيرا، يعني قولوا الكلام الطيب من الدعاء والذكر والاستغفار، واذكروا حسنات الميت ولا تذكروا سيئاته. ليه؟ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة بتؤمن وتصدق على ما يقوله الحاضرون عند المحتضر. قالت، أي أم سلمة رضي الله عنها، فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اغفر لي وله. واغفر لي وله بيعلمنا، لأن إن الإنسان لما يجي يدعو لأي إنسان يدعو لنفسه وله، يبدأ بنفسه أولا، كما قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يبقى من هدي القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان بنفسه أولا في الدعاء. فقال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. أعقبني منه يعني عوضني عنه خيرا منه، وأعقبني منه عقبى حسنة. قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني عنه، أو أعقبني منه عقبى حسنة. أعقبني يعني أخلفني أو عوضني، عوضني عنه خيرا منه. قال: فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان دايما يقول الخير عشان ربنا سبحانه وتعالى، يعني بيجند الملائكة في هذه الأوقات، تسجل ما يقوله الناس، بتسجل شهادات الناس، كما قال النبي في حديث آخر: أنتم شهداء الله في الأرض. فالملائكة بتسجل شهادات الناس على الميت أو على من حضره الموت، وبيأمنوا على أدعية الناس. وفي صحيح مسلم عنها قالت، أي عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره يعني شخص. الإنسان لما بيموت زي ما احنا بنقول في الكلام البلدي كده، عينيه خلاص بإيه بتبقى مفتوحة كده وإيه وبصة كده، زي ما نقول إيه ده الميت باصص لنا أو مبرق أو زي ما بنقول يعني. فالمسلمة بتقول دخل النبي على أبي سلمة وقد شق بصره، أي شخص خلاص مات بقى وعينيه مفتوحة وكأنه ينظر إليهم. فأغمضه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أفل عينين أبي سلمة فأغمضه، ثم قال: إن الروح، أي قال النبي: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وهنا قولان لأهل العلم في هذه الكلمة التي قالها النبي: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. القول الأول يعني الروح لما بتطلع بتقبض، يعني تأخذها الملائكة، البصر بيطلع مع الروح، تبعه البصر يعني إن البصر بتاع العين بيخرج مع الروح، وده وارد وده موجود. خلاص الروح لما بتخرج خلاص النظر بيخرج، يبقى إن الروح إذا قبض تبعه البصر. في قول تاني محتمل أيضا، وده من اختلاف التنوع، ويبقى النص يحتمل المعنيين: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أي نظر البصر إلى الروح إلى أين تذهب. يعني الروح لما بتطلع بالنظر، نظر الميت بينظر إلى الروح إلى أين تذهب الروح. ولذلك بتلاقي إيه الميت إيه باصص كده قدامه. فإزاي؟ قال لك بعض أهل العلم بيقول، بيفسر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الميت كأنه ينظر ببصره إلى روحه إلى أين تذهب. هذا تفسير آخر لبعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبع البصر. فضج ناس من أهله، ناس من الحضور من أهل أبي سلمة لما مات، ضجوا أي رفعوا أصواتهم بالصراخ والبكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. خلي بالك وحضرات من النقطة دي، لأنها مهمة جدا. الناس بقى لما الميت بيموت بيفقدوا وعيهم خالص، ويبدأوا بقى إيه اللي تقول يا جمري، واللي تقول يا كذا، وهسيبنا ورايح لمين. ومنهم بقى اللي هو ممكن يدعو على نفسي: يا ربي خدني وريحني، يا ربي خدني معاه. خلي بال حضراتكم من النقطة دي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني ممكن الملائكة تقول آمين على الدعاء بتاعك اللي انت بتدعوه على نفسك، فيستجيب الله تبارك وتعالى لك وتحصله. وده حصل كتير، يعني قبل ما يدفنوا الأولاني يكون التاني ماشي وراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. يعني اجعل درجته يا رب في درجات عبادك المهديين، وأخلفه، يعني كن خليفة له في أهله. يعني زي ما احنا بنقول ولله المثل على كده، خليك مكانه. وأخلفه، أي كن خليفة له في أهله، لا تتركهم وحدهم. وأخلفه في عقبه، العقب اللي هم الذرية، الغابرين أي الباقين. يعني كن، الرسول بيدعو بيقول: كن لهم يا ربي، كن لهم خليفة لذريته الباقين. يعني اللي باقي من ذريته أولاده كن لهم كما حرمتهم من أبيهم فعوضهم خيرا بك يا رب العالمين، وأخلفه في عقبه الغابرين، أي كن خليفة في ذريته الباقي، كن خليفة في ذريته الباقي، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ده بقية دعاء النبي، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وده بيؤكد إنك لما تدعو لغيرك ادعو لنفسك الأول، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. والكلام ده كله كان بمجرد الروح ما خرجت، إذن ده يعلمني إن بمجرد الروح ما تخرج وحتى قبل الخروج ودعائنا للميت يبدأ لنا وله وللمسلمين. طيب بمسألة اللي هو استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. طيب باب مهم جدا جدا يا حضرات، وده عنوان كبير ومهم، ما يسن عند الاحتضار. الاحتضار يعني حضور الميت للموت عند وقت خروج الروح. ايه السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن نفعلها عند خروج روح الميت؟ لما الميت يجي يعني يكون في اللحظات الأخيرة وبعد قبل ما تخرج روحه وبعد ما تخرج روحه، إيه هي السنن اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالكم معايا كده، يبقى العنوان ما يسن عند الاحتضار. يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية: واحد، تلقين المحتضر لا إله إلا الله، وده هيكون قبل خروج الروح بقى طبعا، لأنه هو بعد خروج الروح هنلقينه إزاي؟ يبقى تلقين المحتضر لا إله إلا الله، يعني نقول للي هو روحه بتخرج نقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وموتاكم هنا اسم الفاعل كما قال العلماء، بيعمل عمل الفعل هنا، يعني حل محل إيه الفعل موتاكم، أي من يموتون أو سيموتون أو من حضرهم الموت، مش لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني اللي ماتوا وانتهوا. واحنا هنلقن اللي مات لا إله إلا الله ازاي؟ مفيش، ما وردش عن السلف، اللي ورد ضعيف، والعلماء فيهم لقنوا موتاكم أي من يموتون من حضرهم الموت. فاحنا عايزين، ولذلك احنا دايما نقول ايه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم أئمة السلف الكبار مش بفهمنا احنا، عشان ما نخترعش في الدين. يبقى لقنوا موتاكم أي من حضرهم الموت. وروى أبو داود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني اللي آخر كلمة يقولها أو آخر كلام يقوله أو اللي يقول عند الاحتضار عند خروج الروح لا إله إلا الله دخل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح وده حديث صحيح. والتلقين إنما يكون في الحاضر العقلي القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه. يعني التلقين ده لمين؟ مش للي تايه، ولكن اللي هو يا فلان نعم أنت معايا، تأشوف إن كان هو بقول لا إله إلا الله ما قلوش قول لا إله إلا الله، أنا مش هلقن اللي هو ملقن من عند الله وبيقول، ولكن اللي لقيته ساكت وما بيقولش ممكن أقول له قول إيه قل لا إله إلا الله. والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه، طب اللي مش قادر يقول يرددها في نفسه. قال العلماء: وينبغي ألا يلح عليه في ذلك ولا يقول له قل لا إله إلا الله خشية أن يضجر فيتكلم بكلام غير لائق، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن له فيقولها. يعني انت برضك ممكن تجيبها كده ايه بالحكمة وبالراحة وتجيبها بذكاء. انت ممكن تقولها انت على انك انت بتقول انت قاعد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله, فهو يلقط منك ويقول, ما تقولوش قل لا اله الا الله مرة واحدة كده لانه ممكن يتضجر, ممكن تشمئز نفسه, ممكن يقول كلمة تغضب ربنا, ما انتش عارف. فيبقى فيها حكمة. واذا اتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه. يعني ما تكررش خلاص قالها مرة ما تقولهاش له تاني بقى. وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ لا إله إلا الله لظاهر الحديث, ويرى الجماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهم. يعني بعض العلماء قال نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادتين, وكثير من أهل العلم قالوا لا هي يكفي لا إله إلا الله لأن هي دية الأصل, وهو لما يقوله يبقى من لوازمها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يسن عند الاحتضار أول شيء تلقينه لا إله إلا الله. رقم اثنين, مما يسن عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن. خلي بالكوا حضرات لأني طبعا الفقه دي والسنن دي ما عادتش موجودة إلا النادر القليل, الجهل انتشر وبينتشر وهينتشر وهيزيد بسبب موت العلماء وتوقف الدعوة وغيره وعدم إقبال الناس على العلم وعلى الدين, فالسنن دي بتضيع. من السنة ان هو لسه قبل ما تخرج روحه لما يكون قرب على خروج الروح وحسيني ان احنا نوجهه الى القبلة على شقه الايمن. خلي بالكم يعني على الهيئة اللي من السنة ان احنا ننام عليه قبل ما تخرج روحه وبعد ما تخرج الروح وفي القبر وعندما تنام كل ليلة. يبقى عند النوم في كل ليلة وعند خروج الروح قبل خروجه وبعد خروج الروح وفي القبر بتبقى الهيئة في النوم وحده. إزاي الإنسان ينام على جنبه اليمين ووجهه للقبلة؟ يعني مثلا هنفترض وانا قاعد كده ان القبلة قدامي, القبلة قدامي, يبقى الميت يبقى ازاي؟ الميت هنعتبره زي الترابيزة اللي قدامي ديت كده, هنا راسه وهنا رجليه, هنا الرأس وهنا الرجلان, ويبقى نايم على جنبه اليمين ووجهه قدامنا كده زي ما احنا بنقول. يبقى انت لو انت بتنام كل ليلة هتنام هكذا, اده على اده القبلة قدامي, فانا نايم على جنب اليمين, القدمين على شمالي كده والرأس على اليمين, وهنبقى متوجهين هكذا. النومة دي بتنام, من السنة انك تنامها كل ليلة تبدأ به. من السنة ان الانسان هو بتخرج روحه نوجهه كده برضك للقبلة كده إن قدرنا يعني على قدر الطاقة والاستطاعة, وبعد ما تخرج الروح وفي القبر كذلك, وده مذهب الجمهور. يبقى توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لما رواه البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل على البراء ابن معرور رضي الله عنه فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. يبقى لما دخل النبي سأل على سيدنا البراء ابن معرور, لما دخل النبي المدينة قالوا له دمات وقال ثلث مالي لرسول الله وأوصى إن هو يوجه للقبلة. فقال النبي أصاب الفطر، يبقى أصاب الفطر يبقى النبي أقر. إذن التوجيه المحتضر ومن مات إلى القبلة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك. قال الحاكم ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. الحديث حكمه إيه؟ الحديث إسناده حسن كما في إرواء الغليل للشيخ الألباني المجلد رقم 3 صفحة 154. وطبعا ده في حديث تاني ذاك مذكور في إرواء الغليل وحسنه الشيخ الألباني، رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء يعني وإحنا جايين ننام كل ليلة، وأمواتا يعني لما بنموت. من السنة أن احنا نوجه للقبلة حتى قبل ما نتغسل ونتكفن وكذلك في القبر. وحسنه الشيخ الألباني. وروى أحمد أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. سبحان ربي، يعني ده ايه فعل السيدة فاطمة رضي الله عنها. ورواه أحمد في المسند بلفظ استقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خده. وهذه الصفة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها، يعني زي ما بتنام هي صفة الاحتضار، هي صفة النوم في القبر، والتي يكون عليها الميت في قبره. وفي رواية عن الشافعي، الإمام الشافعي خالف الجمهور في الهيئة، أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إليها، والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى. طبعا الأولى ما ذهب إليه الجمهور، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول إن إحنا قلنا لو القبلة قدامنا كده، الإمام الشافعي بيقول لا ده هو يبقى على قفاه، يعني يبقى نايم على ظهره ورجليه للقبلة عشان لما الملائكة تقعده يبقى إيه وجهه للقبلة. هذا قول، لكن ما ذهب إليه الجمهور أولى. رقم 3 مما يسن عند الاحتضار، عند خروج الروح، يعني عند خروج الروح، قراءة سورة ياسين. قراءة سورة ياسين يعني لو في صعوبة في خروج الروح، لو احنا حاسين ان واحد روحه طولت قوي وفي صعوبة جدا في خروج الروح، ممكن يستحب اذا كان من باب، على قول من يقول من العلماء، استحباب العمل بالضعيف أو جواز العمل بالضعيف، لأن الأحاديث اللي وردت في ياسين كلها ضعيفة، عشان يبقى عندنا علم خلاصة، الأحاديث اللي وردت في فض سورة ياسين كلها ضعيفة، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححا عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياسين قلب القرآن. قال ابن حبان أراد به من حضرته المنية لأن الميت يقرأ عليه. شوف ابن حبان بيقول إيه الكلام ده لمين؟ من حضرته المنية، للي هو عند خروج الروح. يعني شوف إحنا بنفسر الكلام غلط. اقرأوا ياسين على موتاكم، مش اللي ماتوا، اللي هم روحهم بتخرج. قال لك إن ياسين قراءة سورة ياسين، بعض علماء السلف بيقولوا إن قراءة سورة ياسين عند خروج الروح بتسهل خروج الروح. والله أعلى وأعلم إن كانت الأحاديث ضعيفة. قال ابن حبان أراد به من حضرته المنية لأن الميت يقرأ عليه. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان قال كان المشيخة اللي هم المراد بهم إيه؟ المشايخ الكبار. المشايخ الكبار يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها. وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. على العموم برضك الحديث ضعيف، الحديث ده ضعيف والحديث ده ضعيف، كل الأحاديث اللي وردت في فضل ياسين ضعيفة، لكن مدام المشيخة والعلماء الكبار فعلوها وقالوا بالتجربة إن قراءتها عند خروج الروح بتسهل خروج الروح، لا بأس بها من باب جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال التي لا يتعلق بها عقائد ولا أحكام شرعية ولا حلال ولا حلال وحرام ولا غيره، والله أعلى وأعلم. طب ده رقم ثلاثة. رقم أربعة: مما يسن عند الاحتضار تغميض عينيه إذا مات. بمجرد ما بيموت على طول بنقفل عينيه، بتقوم ضغط على عينيه بالراحة كده برفق وتقفلهم، إلا إن بعد كده ممكن يبقى صعب جدا لو تأخرت شوية إن أنت تقفله إذا بردت العينان. لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يبقى النبي أغمض عيني أبي سلمة، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. تمام كده. رقم خمسة: ألك تسجيته صيانة له من الانكشاف سترا لصورة المتغير عن الأعين. يبقى أنت بمجرد ما تلاقي واحد مات على طول نبدأ نغطيه، نجيب حاجة خفيفة كده إن كان في الحر ونقوم مغطيينه كله، عشان بقى ما نخلوش عرضة للذباب أو غيره، أو عرضة للي رايح واللي جاي وجاي من الناس. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، ده ثوب فيه أعلام، برد حبرة يعني ثوب فيه أعلام، يعني النبي لما مات سجي أي غطي. رواه البخاري ومسلم. قال لك: ويجوز تقبيل الميت إجماعا. هل يجوز إن حد يدخل على الميت ويقبله؟ يجوز، يعني زوجته أصرت إن هي تدخل، هو زوجها، ابنه، بنته، ما نعملش بقى مشكلة وإنه حرام، لا يجوز. فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وفي سندي عاصم بن عبيد الله، وفيه مقال لكنه صحيح بشواهده. وأكب أبو بكر على رسول الله بعد موته فقبله بين عينيه وقال: يا نبياه يا صفياه. يبقى ده فعل النبي إنه قبل عثمان بن مضعون لما مات، وده فعل أبو بكر رضي الله عنه أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ستة وسبعة نقولهم كده بسرعة عشان يعني الدرس يكتمل. ما يسن عند الاحتضار: رقم ستة المبادرة بتجهيزه متى تحقق موته، فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير، والصلاة عليه. من ضمن الأمور التي ينبغي أن نفعلها عند الاحتضار المبادرة بتجهيزه متى تحقق موته، يعني نتأكد الأول أنه مات، ما نستعجلش، لابد نتأكد بالأطباء أو بأهل الخبرة عشان ما يكونش عنده غيبوبة سكر ولا غيبوبة قلب ولا غيبوبة أي غيبوبة ولا غيبوبة كبد، وبعدين بعد كده نروح ندفنه ويصحى في القبر. فنتأكد الأول وبعدين بعد كده على طول نعجل بقى على طول بإيه؟ بتجهيزه لما نتأكد أنه مات. لما رواه أبو داود وسكت عنه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال النبي: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، يعني أعلموني بموت، لما يموت عرفوني، وعجلوا، عجلوا يعني إيه؟ سرعوا في تجهيزه، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. طبعا الحديث يا حضرات للأمانة حديث ضعيف، فيه سعيد بن عثمان البلوي وعروة ابن سعيد الأنصاري، وسعيد الأنصاري والثلاثة مجاهيل، الثلاثة مجاهيل بالحديث ضعيف. ولا ينتظر به، قال لك ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير. طيب هل يجوز إن احنا نأخر الجنازة عشان خاطر حد؟ قال لك لا يجوز إن احنا نؤخر الجنازة عشان خاطر حد إلا الولي، ابن أبوه، أخوه اللي هو وليه اللي هيقوم بأمره وهو المسؤول عنه، يبقى يجوز ان احنا نأخر عشان خاطر الولي، لكن ما يجوز ان احنا نأخر عشان خاطر حد تاني. وده في شرط كمان، انه ما تتغيرش الجثة، انما ان كان الميت هيتغير في حر شديد وهيتغير يبقى لا ننتظر ولي ولا غيره. وروى احمد والترمذي عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، يعني الصلاة لما تيجي خلاص ما تأخرهاش عن وقته، والجنازة إذا حضرت ما تأخرهاش برضه، والأيم إذا وجدت كفأ، الأيم هي التي المرأة التي لا زوج لها، إذا وجدت كفأ يعني إذا جاء لها الرجل المناسب يريد أن يتزوجها فزوجها ولا تؤخره. وطبعا الأمانة برضه الحديث رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل، يعني الحديث في شيء من الضعف. لكن على العموم في الجملة الأدلة بتشهد لهذا الأصل. رقم 7 بقى وأخيرا مما يسن عند الاحتضار: قضاء دينه، يعني إذا كان عليه دين يجب علينا ان احنا نقضي هذا الدين حتى قبل الدفن، قبل الدفن ما استطعنا الى ذلك سبيلا. لما رواه احمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. يعني ايه بقى؟ اي امرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك، أو محبوسة عن الجنة. يبقى نفس المؤمن معلقة بدينه، قيل إن هي محبوسة عن الجنة لغاية ما يتسد دينه، وقيل إن أمرها لا يبت فيه ولا يفصل في أمره لا بنجاه ولا بهلاك لغاية ما دينه يتسد، والله أعلى وأعلم. وهذا في من مات وترك مالا يقضى منه دينه، يعني لو واحد مات وسيب مال يقضى دينه منه يبقى يجب فورا قبل ما ندفنه نسد دينه. أما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه، ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته، يعني اللي عنده مال خلاص يجب الورثة يسد عنه. طب افرض هو كان نفسه يسد وكان مستعد للسداد، ولكن جه على ما جه يقوم بالسداد حصل الظروف فمنعته من السداد، والله يعلم بقصده وقلبه ولم يتأخر، أو إن الورثة بتوعه كان موصيهم يسدهم وهم ما رضيوش يسدهم وبخلوا بالمال. طيب قال لك في الحالة دي الله يقضي عنه ما دام كان عازما على السداد ولم يتأخر ولم يقصر. فعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق، يعني المال اتحرق مني، وإما سرق، المال اتسرق مني، وإما ضيعة، يعني المال ضاع مني أو غيره، يعني فيقول الله صدق عبدي. شوفوا بقى لما العبد يكون صادق ربنا يعمل معي، ولما العبد يكون كاذب ربنا هيعمل معي إيه. وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. وللأمانة زي ما قلت لحضراتكم الحديث في سنده ضعف، رواه أحمد في المسند وغيره سند أحمد ضعيف. وقال المنذر في الترغيب رواه أحمد والبزار والطبراني وأبو نعيم وأحد أسانيدهم حسن، يعني الحديث في سنده شيء من الضعف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرة الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وقال في حديث البخاري أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين أحد مصارف الزكاة، وأن حقه لا يسقط بالموت. إذن دي قضية خطيرة جدا يا حضرات، قضية الديون، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وإحنا عارفين قصة الرجل إن النبي كان بيمتنع وما كانش بيرضى يصلي على المديون إلا لما حد يتعهد بالدين، وفيه واحد من الصحابة تعهد بالدين، وكان النبي كل مرة فتقدم النبي وصلى عليه، وكان كل ما يقابله يسأله ماذا فعلت في الدين فيخبره أنه لم يسد الدين، ولما أخبره قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، يعني كده زي ما بنقول بالمعنى البلدي نام واستريح. فإحنا يا عباد الله علينا أن نتقي الله في هذا الأمر العظيم. هذا ما يسن عند الاحتضار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.